بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. البارح كنا بفضل الله تعالى تركنا الحاج وقد تحلل التحلل الأصغر. كيف تم التحلل الأصغر؟ برمي جمرة العقبة والنحر إذا كان قد ساق معه الهدي إلى عرفة، والحلق بذلك يعني يكون قد تحلل إثر طواف الإفاضة. ثم بعد أن يطوف طواف الإفاضة ماذا يفعل؟ يعود إلى منى، يعود إلى منى، حيث لم يبقى من أعمال الحج إلا رمي بقية الجمار. فقال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: ورجع فصل القوم في منى وبث إفاز بالي غده الميلاد بث ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وحفظ الدعوات طويلة مثل الأولين أخرى عقبة وكل رمي كبرا وفعل كذلك وفعل كذلك ثالث النحل وزد إن شئت رابعا وتم المحفوظ. حسبك. إذن قال الشيخ رحمه الله: وارجع فصلي الظهر. هذا شو؟ أي يوم هذا؟ إثر ماذا يرجع فيصلي الظهر؟ إثر طواف الإفاضة. إثر طواف الإفاضة يعود ليصلي الظهر في منى، ليصلي الظهر في منى. بعد صلاة الظهر لا يبقى من أعمال الحج شيء، فيبيت في منى إلى غد. يصلي الظهر ويبيت بمنى حتى الزوال. طبعا هذه الأشياء التي ذكرناها ليست من الواجبات أو من الأركان. صلاة الظهر في منى وغيره، وإن صلىها في غير منى صحت منه وأجزأت ولا شيء عليه، ولكن نحن نتكلم الآن على أعمال الحج والأكمل فيها، يعني مع السنن والمستحبة. قال: إثر زوال غده، يعني اليوم الثاني الآن، اليوم الثاني، اليوم الثاني يعود لرمي الجمار، يعود لرمي الجمار. فيخرج بعد الزوال متوضيا قبل أن يصلي الظهر، متوضيا قبل أن يصلي الظهر. طبعا المرة هذه مش يحمل معه سبع حصيات، يحمل معه 21 حصى، لأنه الآن سيرمي ثلاث جمار. يبدأ بالجمرة الأولى. الجمرة الأولى ليست جمرة العقبة، الجمرة الأولى هي الجمرة اللي بجانب مسجد منى. الجمرة الأولى أول واحدة باش تصادف وهو نازل، هذه أولى الجمار يرميها. طبعا سبع حصيات بالشروط التي ذكرناها البارحة، يكبر مع كل حصاة، الحصاة وصفها قدر الفول. نعم، ما سمعت؟ الحصيات يأخذها من الطريق، خذها معه من منى، ولكن لا يشترط أنه، وإن أخذها من غير منى صح، وإن أخذها من غير منى صح. بعد أن يرمي الجمرة الأولى يقف في مكان بين الجمرة الأولى والجمرة الثانية، يقف في مكان بين الجمرة الأولى والجمرة الثانية، في مكان يتسع لوقوف الناس، مكان فسيح، يدعو الله سبحانه وتعالى وهو مستقبل القبلة، مستقبل الكعبة. المقدار طبعا مقدار يعني نصف ساعة أو ساعة إلا ربع. الصحابي لما وصف وقوف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني مقدار ما تقرأ البقرة قراءة سريعة، نعم من البقرة تقرأ قراءة سريعة بين 35 و50 دقيقة تقريبا. إذن قال ثلاث جمرات بسبع حصيات، لكل جمرة وقف للدعوات طويل إثر الأوليين، يعني يرمي الجمرة الأولى ويقف وقفة طويلة شوي يدعو فيها مثل ما ذكرنا مقدار ساعة إلا ربع أو دونها قليل مثلا، ثم ينتقل للجمرة الثانية. وهذه ليست واجبات ولا أركان، هذه سنن، يعني إن لم يفعلها، يعني إن لم يقف للدعاء ومر مباشرة لرمي الجمار الثلاثة فلا شيء عليه. الدعاء بين الجمرة الأولى والجمرة الثانية والجمرة الثانية والجمرة الثالثة سنة. إذن قال وقف للدعوات طويل إثر الأوليين، الجمرة الأخيرة لا يستطيع أن يقف ولا يسن فيها الوقوف، أولا لضيق المكان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيه. إذن الوقوف للدعاء يكون إثر رمي الجمرة الأولى وإثر رمي الجمرة الثانية، بعد أن يرمي الجمرة الثالثة لا يسن له الوقوف للدعاء، لا يسن له الوقوف للدعاء. الجمرة الأخيرة اللي هي ماذا؟ اللي هي جمرة العقبة اللي رماها البارح، التي رماها البارحة، البارحة رماها أولا ولم يرمي غيرها، اليوم هي ترمى آخرا ولا دعاء بعدها، ولا دعاء بعدها. طيب ثم يعود، انتهى الآن عمله، رمى ثلاث جمار، يعود إلى أين؟ يعود إلى منى، وما زال في منى ليرمي غدا في ثالث. لذلك قال وفعل كذا ثالث النحر، اليوم الثالث يفعل مثل اليوم هذا، يبدأ بالجمرة الأولى يقف للدعاء بعد الجمرة الأولى، يرمي الجمرة الثانية يقف الدعاء بعد الجمرة الثانية ويرمي العقب، اليوم الثالث يفعل كذلك. طيب إن تعجل ينصرف، وإن تأخر يبقى اليوم الرابع، وإن تأخر يبقى اليوم الرابع ليفعل كذلك. طبعا مسألة التعجل والتأخر لا شيء فيه، يعني لا دم ولا غير، من شاء أنه ينصرف نهار الثالث ومن شاء أنه يبقى لليوم الرابع. لذلك هو ماذا قال هنا؟ قال وزد إن شئت، قيدها بالمشيئة، قيدها بالمشيئة، قال وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. ما معنى وتم ما قصد؟ حج انتهى، وتم ما قصد، الشيء اللي قصدته وسافرت من أجله تم. وبعدها الآن خلص تم الحج، بمعنى أنه هذا تحلل أكبر وصح وحل له النساء وغير ذلك يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. طيب أراد في آخر باب الحج أنه ينبه على أشياء خشية أن يقع فيها الحاج فتكلفه دم ولا كفارة ولا غيره، فقال رحمه الله يتكلم على المحظورات التي يجب على المحرم أن لا يقع فيها، فقال ومنع الإكرام صيد البر بقصده الجزاء ذاك الفأر وعقرب مع إلى كلب عقور ضحية مع الغراب التجور. حسنا. طيب بدأ بأول الممنوعات وهو الصيد، ولكن ليس كل صيد، صيد البر يحرم على المحرم أن يصطاد شيئا في البر، صيد البحر جائز له إذا كان بعد إحرامه لازال في البحر جاز له أن يصطاد من البحر. قال ومنع الإحرام صيد البر، طبعا لما يقال البر طبعا برا يعني الأرض والسماء، لأنه حيوان السماء مصيره إلى الأرض أيضا. يعني مش واحد والله لا ما استطش أنا بقرة ولا غزالة، أنا استطت حمامة ولا بط هي طائرة، لا الحيل هذه منها. فإذا صيد البر طيب قلنا أنه يحرم، ولكن إذا وقع فيه، قال في قتله الجزاء، في قتله الجزاء. ما معنى الجزاء؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. يجي زويز من الناس أصحاب ذوات عدل، يعني من أهل العدل، وينظر للسيد هذا شنو اصطاد. إذا اصطاد غزال، حيوان ثعلب، نوع من هالحيوانات هذه، فهذه هي أقرب إلى الظأن، إذن فيها الظأن شات. إذا قتل مثلا بقرة ولا بقر وحشي يعني، ولا غزال أي الكبير، ولا هذا جزاء بقرة. إذا قتل فيل ولا فيما معناه، فهذا بدنة، لابد أن يجزي في مكانه بدنة يعني إبل. طيب إذا قتل شيء دون، يعني ليس له مثيل، ليس له مثيل، أرنب مثلا، ما الحكم فيها؟ هذه يحكم فيها ذو عدل، يجي وزوز من أهل تلك المنطقة مش من خارجها، من أهل، كم تساوي هذه، كم تساوي هذا الحيوان، هذا الصيد كم يساوي، يحكمهما. لا ينجم يقوموه، يقوموه بشيئين، إما يقوم مادة أو طعاما، يعني بالمادة الفلوس بالنقد، وإلا يقوم طعاما. يقول مثلا إنه هذا يساوي مثلا كذا كذا درهم، قداش تساوي هذه من مد طعام معي؟ علاش نقوم هذا؟ أنت قلت لي قومها فلوس، وعلاش ترجع فيها مرة أخرى للطعام؟ حتى نعرف باش نخيرك أنا بعدين، لما نقومها بالطعام تولي أنت إذا ما تحبش تطعم تحب تصوم، على كل مد تصوم يوما، على كل مد تصوم يوما، إن شئت تطعم. طبعا هل قال هو هنا في قتله الجزاء، هنا مخير الإنسان الذي اصطاد هو مخير. قالوا إما شات، الشات هذه ما يحبش يخرج شاته، تطعم بقيمتها أو تصوم بقيمتها، أنت تختار، واضح؟ طيب هذا في الحيوانات التي قتلت وهي بغرض الصيد، مش بشرطه إنه الصيد للأكل، قد يكون اصطادها من أجل جلدها مثل الثعلب ولا غيره، واضح؟ نعم. فالمهم إنه هو اصطاد، والصيد هنا لا يشترط فيه إنه يكون حامل بندقية ولا سهم ولا لا لا، وإن حفر حفرة. معناش بني إسرائيل نحن طايشوا الشباك في البحر ومشي وقالوا لا يسبتون، يلا بعدين ولا يجينا لقيناهم معبين، سبحان الله، لا ما كنتي طيشتهم هالحيل هذه، لا إنه حفر حفرة وتركها يا غدوة جي، سبحان الله لقيت فيها حيوان طايح، هذه فيها الجزاء. إذن الصيد هنا تحط منداف، تحفر حفرة، بندقية بسهم، كل هذا يعتبر صيد. طيب قلنا إذن إما إذا كان لهذا الصيد له مثل يخرج المثل، أو يصوم بقدر المثل، أو يطعم بقدر المثل. لهنا في الجزاء هنا بخلاف باش يمر معنا بعدين الصيام امتاع الواجب، غاديك باش يكون مدين عليهم يوم صوم. لهنا في الجزاء كل مد بيوم، كل مد بيوم، معناته جاء هو كما قلنا اصطاد أرنب، واضح؟ أو اصطاد حمامة ولا اصطاد بطة إلى آخره، فقيل له أنه هذه مثلا تقوم ب15 مد طعام، قداش من يوم يلزم يصوموا؟ 15 يوم، أو يطعم 15 مد. قالوا له مثلا تساوي 15 مد ونص، يلزم يصوم 16 يوم، كل كسر بعد عدد صحيح يدخل فيه يوم الصيام، واضح؟ فهمنا؟ طيب. أي على التخير، نعم. طيب، فما حيوانات يقتلها الحاج عمدا ولا شيء عليه فيها. في حيوانات يقتلها الحاج المحرم عمدا، لما نقول المحرم طبعا حج ولا عمره يعني، المحرم يقتلها ولا شيء عليه. قال لا كالفأر. إذن الفأر يقتل في الحل والحرم. قال وعقرب مع الحدى، هي نوع من أنواع الطيور الجارحة صغيرة تسرق اللحم، قيل وكما قلنا احنا كما السيف ولا البرني ولا الله أعلم. نعم، كلب عقور. طبعا في تعرفون الخلاف في شرح الكلب العقور شنو هو. قيل العقور هو الذي يعني المريض الذي يعني لا يعرف إلا العض والنهج كما قلنا نحن، مصاب بداء الكلب. وقيل العقور اللي يهاجم الناس، يعني هو يهاجم الناس وإن كان يعني نعم سليم. في قول آخر بالعقور أنه هو هذا من كان يعني أسود فيه غرة بيضاء إلى آخره، ما عليناش. إذن الكلب العقور يقتل أيضا وإن كان في الحرم، كذلك الحية أيضا، الغراب. وهنا المالكية أدخلوا قياسا على الكلب العقور كل حيوان يعدو على الناس، كل حيوان يعدو على الناس يعني يهاجم الناس يقتل ولا شيء فيه. هاجم الناس نمر، هاجم طبعا نحن الآن نذكر الحيوانات هذوما، واحد يقول لا هذه كانت موجودة في الجزيرة العربية، الأسد والنمر وغيره كان موجود في الجزيرة العربية ثم انقرض يعني. شو اسمه أحد القادة المسلمين نسيته، أظن يقال أنه هذا البيت قيل في خالد بن الوليد ويقال أنه قيل في غيره. أحد القادة المسلمين قتل أسدا بصوته، مش بالسيف، بصوته. فتكلم أحد الشعراء في وصفه فقال ومعفر الليث الهصوري بصوته، لمن ادخرت الحسام السقيلة؟ يعني عندك سيف، شكون مال السيف؟ إذا كان صيد قتلته بصوت، مال السيف شنو باش تعمل باش تفتح بيه بلاد كاملة؟ فيعني الحيوانات هذه كانت موجودة في يعني الجزيرة العربية وفي شمالها إلى آخره، لكن كانت الرجال رجال في ذلك الوقت. شو اسمه سيدنا علي لما ضرب رجلا في الخندق فشقه نصفين وشق السرج معه، فقال له أحد الصحابة والله إن لسيفك لا يعني لبتار لحاد، قال لا ليس السيف وإنما الذراع الذي يمسك السيف، لو كان أعطيتني حديدة يعني لاني شقيته اثنين مسي. فكانت في ذلك الوقت رجال. فهذه الحيوانات كانت موجودة، يعني الحيوانات هذه كانت موجودة في تلك الأماكن، لذلك المالكية قاسوا على الكلب العقور كل الحيوانات التي تعدو على الناس، إذا هاجم هوجم إنسان من حيوان من الحيوانات يقتله ولا شيء فيها. هذه من محظورات الإحرام أيضا، لازال الآن يتكلم على محظورات الإحرام. فقال ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم الحكم وستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع لنت لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذ. حسبك. هذا المحظور الثاني وهو في الملابس، المحظور الثاني وهو خاص بالملابس بصفة عامة. ما الذي يحضر على المحرم في لبسه؟ يحضر عليه المخيط والمحيط، المخيط والمحيط، طبعا بالنسبة للرجل نتكلم، المخيط والمحيط. المخيط معلوم، المخيط معلوم كل حاجة يعني قطعتين مخيطين في بعض. المحيط هو الذي يحيط بالجسم يكون منسوجا مشبوكا الحزام الذي يضعه الحجاج الآن في لإمساك الإزار ولوضع فيه أشياء. هذا أجازه أهل العلم في منهم على شيئين: قوم أجازوه لضرورة الأمر، إن هو لا يستطيع أن يحمل هالأشياء هذه في أي شيء فأجازوا لهم. قوم آخرون قالوا لا، هو يجوز له لبس هذا الحزام لأنه يوضع وضعا، ما هو شيء تمسك. في فرق بين الحزام الذي يغلق هكذا بطريقة أنه يوضع مثل الإزار، وفي فرق بين الحزام الذي يوضع بمشبك وفيه هك القفلة هذيك. واضح؟ في من أهل العلم من فرق بين هذا وذاك، وفي من قال أنه لا يضر الحزام مهما كان لأنه هذا يحمله من باب الضرورة. وإن كان الأولى الإنسان الخروج من هالخلاف هذا، أنه إذا وجد الحزام الذي يغلق من الخارج، في حزام تجد فيه أنه مثل النتوءة هكا خارجة والآخر مثقوب، الجانب الآخر مثقوب، فيوضع فيه هكا مش كيمك للآخر يدخله، فهذاك أفضل. نعم نعم نعم، ليكون فيه الأحياص. نعم نعم. لذلك قال: ومنع ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج. شو معناته بنسج؟ يعني فصل تفصيلك هكا، يعني كما المريول هكا يجي ينسجوه، ماهوش مقصوص ومخيط، لا مفصل هكاك، فهذا طبعا ممنوع. إذن ما هو محيط بالجسم مغلق، محيط بالجسم ومغلق يمنع، وكذلك المخاط بشيء، نقول المخيط والمخاط. نعم، ولو كانت المخيط أفضل من المخاط حتى نبتعد عنه. طيب، فمثل ما جاء أحد الولاة أراد أن يأخذ مؤدب لابنه، فكانوا قبل يعني ينتقيوا لأنه كانت وفرة في المشايخ كانوا يختاروا، فأراد أن ينتقي مؤدب لابنه يعلمه اللغة العربية، فندى فقال له: إذا أردت أن تأمرني بالسواك فماذا تقول؟ قال: أقول لك استك يا أمير المؤمنين. جاب واحد آخر قالوا: إذا أردت أن تأمرني بالسواك فماذا تقول؟ قال: أقول لك سكفاك يا أمير المؤمنين. قالوا: أنت تصلح لها. الآخر صحيح، لغة عربية صحيحة، ولكن من حيث الأدب اختيار الكلمات مهم جدا. نعم. قال: إذن ولو بنسج أو عقد كخاتم. حكى الخاتم أيضا محيط بالجسم، طبعا في مثل الخاتم ماذا؟ الساعة. نعم، الساعة، الخلخال بالنسبة للمرأة، وإن كان المرأة هي خارجة من هال المسألة هذه بتاع المحيط ولا، ولكن يعني حتى لا تصدر صوتا، طبعا ها أدوات الزينة بتبيعتها ممنوعة في الإحرام. قال: والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا. هذا احتراس، يمنع على المحرم أن يستر وجهه أو رأسه بما يعد ساترا في العادة، في العادة يعد ساترا، أما إذا لم يكن يعني هذا الأمر معد يعد ساترا في العادة فهو لا يضر. مثل إنسان مثلا حامل في يده كتاب مثلا وعمل هكا، هل الكتاب من العادة يعد ساترا؟ لا، إذا استظل تحت ساتر سيمر معنا بعدين أنه ما يستظلش بشيء محمول، هذه مسألة أخرى. شيء يحمل خصيصا أن يستر به لا، أما هو في العادة هذا كتاب معه ولكنه أراد أنه يستتر من الشمس. في فرق بين الكتاب وبين مثلا مظلة، المظلة تعد ساترا في العادة. واضح؟ إنسان حامل مظلة هذه تعد ساترا في العادة، وإن كنا نرى أحيانا في الحج يوزعون المظلات هذه وكذا إلى آخره. نعم نعم. لا، نتكلم هنا على الرجال بالنسبة لستر الرأس وستر الوجه، سيمر معنا الآن الكلام على النساء. أما الستر بما يعد ساترا أو الاستظلال بما يعد مضللا في العادة يعني يتستظل به، هذا سنتكلم فيه الآن. نعم. إذن الكتاب لا يعد ساترا كما قلنا، لا يستر الرأس، وإنما الإنسان يمكن أن يرفعه، ولكن إنما تمنع الأنثى. الآن سيتكلم عن الأنثى. قال ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، يعني كذا سيمثل أيضا لبس القفاز كذا أي تمثيل، سترا لوجه، سترا لوجه لا لستر أخذ. بمعنى أن المرأة المحرمة تمنع من لبس القفازات ومن ستر الوجه، ستر الوجه الدائم بما هو يستر عادة، أما الستر المؤقت فلا شيء فيه. هالأشياء هذه اللي نتكلم عنها إذا خالف فيها سواء رجل ولا امرأة عليه دم. إذا امرأة لبست قفازات عليها دم، إذا لبست نقاب في أثناء الإحرام عليها دم، ولكن بإمكانها أن تستر وجهها ستر مؤقت، أن ترخي شيئا على وجهها ثم أن ترفعه، هذا لا دم عليها فيه، واضح؟ أما أن تلبس سترا دائما على الوجه كنقاب أو برقع أو غيره فإنه هذا يعني يجب عليها فيه دم. قال لذلك قال لا لستر أخذ، أي أنه لا تلبسه لبسا دائما تستر به وجهها، ولكن يجوز لها أن تنزل شيئا على وجهها إذا خشيت الفتنة أو غير ذلك، ثم ترفع كما كانت تفعل السيدة عائشة وغيرها من النسوة في الحج. قالت كان إذا دنا منا الرجال أرخينا فإذا مروا رفعنا. وهذه أم المؤمنين رضي الله عنها. أيضا من محظورات الإحرام قال منع الطيب ولبن وظهر قول وإبقى وسك ضفن شعر، ويهتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا ومن عذر. حسبك. طيب قال هذه ما يسميها أهل العلم بالترفه في الحج، الترفه في الحج يعني من الرفاهية. تخيل عدوا هذه الأشياء من الرفاهية، يعني طبعا بحكم ذلك الزمان الإنسان ينحي القمل هذا من الرفاهية، ما هيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أحد الصحابة مريضا من شدة القمل يعني. فماذا قال له؟ أمر عادي كان في ذلك. قال أتؤذيك هوامك، هوامك يعني نسبها له وذي امتعك يعني الدواب اللي عايشين فيه ولو يؤذيوك يعني. قال أتؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق وافتدي. يعني إذا كان بعض القمل ولا البراغيث ولا كذا هذه أمور عادية كثرت عليه مسكين حتى اللي يمرض يعني. قال أتؤذيك هوامك؟ يعني الهوام إذا ما تؤذيش رأي. وقيل هكذا والله أعلم، أحد حدثني أحدهم حدثني أنه قال سبحان الله أنه هذه لا تأخذ إلا الدم الفاسد وإلى، لا أدري صحة هذا الكلام صراحة. على كل هي المهم هذه من الرفاهية، الإنسان يعني يزيل عن نفسه القمل أو هذه من الرفاهية. قال إذن ومنع الطيب، الطيب طبعا معروف، الطيب كل شيء، كل أي شيء فيه رائحة، أي شيء يترك رائحة. لذلك أهل العلم الآن يعني جلهم على منع الصابون المعطر وغيره إلى آخره، لأنه يترك رائحة في الجسم وأنواع الشامبو إلى آخره، وأن كان المسألة فيها خلاف عند المتأخرين. قال ومنع الطيب ثم ودهنا، الدهن هو الزيت، يعني كان الناس قبل يدهنون في أجسادهم وفي شعورهم، الدهن إنه الإنسان يدهن بالزيت سواء زيت زيتون أو أي زيت من أنواع الزيت، يدهن جسمه يدهن شعره إلى آخره. نعم هذا أيضا ممنوع. وضرر قمل، وضرر قمل أيضا إلقاء ويعني إبعاد القمل إلى آخره كذلك وقتله فيه دم. وإلقاء وسخ كذلك كذلك إلقاء ظفر بمعنى تقليم الأظافر هاي وظفر وشعر ظفر شعر هذه معطوف على إلقاء نعم نعم إذا الإنسان يعني لذلك نحن شنو تكلمنا فيه أول الغسل شنو قلنا في أول الغسل قلنا بدون ذلك نعم إن تساقط لوحده لا شيء فيه إن تساقط بسبب ترجيل الكلام طويل في المسألة في بعض يفرق بين الثلاث شعارات فما فوق وبعض بين إذا كان هذا الترجيل بما هو عادة لا يسقط مو يسقط وإلى آخره كلام طويل فيها ولكن هو الأولى أنه الإنسان إذا يعلم أنه شعره يتساقط من لحيته أو من رأسه أثناء ترجيله فالأولى أن يبتعد على مسألة الترجيل كلها أيامات هنا الكل نكيف بعضنا يعني لا يضر الإنسان إذا بقي بدون ترجيل شعر أو لحية يومين ولا ثلاثة ما تضروش المسألة بإذن الله والله سبحانه وتعالى يباهي بالناس الشعث الغبر الملائكة خاصة في موقف عرفة طيب قلنا أيضا تقليم الأظافر هذا أيضا يوجب دما وكذلك الشعر يوجب دما سواء في ندفه أو في حلقه يوجب دما طيب الأشياء هذه لا فرق بين العامد والمضطر والساهي من فعلها وجب عليه دم وإن كان مضطرا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي أهذته هوامه قال لو يحلق وفدي مع أنه هو متضرر نعم قال ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط أي من وقت ما بدأ يتكلم على المحيط وبدأ هو بالمحظورات الإحرام بدأ بالمحيط من وقتها إلى هنا هذا كله فيه دم قال وإن عذر وإن كان له عذر وإن كان له عذر في فعل هذه الأشياء وإن كان له عذر في فعل هذه الأشياء فإنه يفتدي من وقت ما بدأ يتكلم على المحيط إلى هنا هذه كل الأشياء اللي مرت معنا فيها دم يفدي إن فعلها طبعا الفدية شنو هي الفدية الفدية قلنا نحن إما هدي شاة بقرة إبل أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدة يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدة هذي وين الهدي والإطعام وين في المكان اللي هو فيه طيب إذا اختار الصوم فإنه يصوم ثلاثة أيام أينما شاء فإنه يصوم ثلاثة أيام أينما شاء لكل واحد لكل واحد نعم لكل واحد ها نعم الآن انتقل إلى الأشياء التي هي مفسدة اللي عنده سؤال معليش يكتبوا حتى نسترسل إن شاء الله انتقل إلى مسائل تخص معاملة الرجل مع المرأة وما يفسد الحج فقال رحمه الله ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع في الجمرة الأولى يحل مسمعا حسب إذن قال يمنع الرجل من مسألة الاقتراب من النساء الاقتراب من النساء. والاقتراب من النساء بمعنى مقدمات الجماع ومن باب أولى الوطأ أو حتى عقد النكاح. طبعا خاصة مسألة الوطأ ومقدمات الجماع إن أنزل فهي مفسدة للحج. طبعا سنتكلم الآن على شروط كيف يفسد الحج. هذه إن كان مكرها متعمدا ناسيا ساهيا، على كل حال، على كل حال وقع في هذا الفعل فإنه يفسد بذلك حجه. لما قال ومنع النساء تكلمنا الآن يعني المقدمات والنكاح وأفسد الجماع، يعني الجماع حصرا هو الذي يفسد. لما نقول الجماع بمعنى أي شيء يدعوه إلى الإنزال، حتى ولو مقدمات الجماع، حتى ولو من قبلة، فأنزل هذا عده المالكية كأنه جماع، عده المالكية كأنه جماع. لو قبل فأمنى كأنه جامع في الفرج والعياذ بالله في الحج. نعم، هذه المسألة خاصة بالرجل وبالمرأة أيضا، خاصة بالرجل وبالمرأة. طيب، قال إلى الإفاضة يبقى الامتناع. إلى الإفاضة يبقى الامتناع. الإفاضة هو يسبق ماذا؟ نعم، لذلك المالكية قالوا الجماع يفسد الحج إذا كان قبل رمي جمرة العقب. الجماع أو ما هو على شاكلته يفسد الحج إذا كان قبل رمي جمرة العقبة. أما إن وقع الجماع بعد جمرة العقبة أو بعد يوم النحر، أو بعد يوم النحر، لأنه قد يرمي جمرة العقبة بعد يوم النحر بيوم ولا بيومين، في الثاني أو في الثالث، قد لا يرمي جمرة العقبة في اليوم الأول مثلا إن كان به شيء، ولكنه قد يقع في الجماع إما قبل رمي جمرة العقبة، فهذا حجه قد فسد. إذا كان وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة أو بعد يوم النحر. نعم، نعم، إن وقع في جماع أو ما هو في معناه بعد رمي جمرة العقبة أو بعد يوم النحر، هذا لا يفسد حجه ولكن يمكنه أن يتدارك. نعم، نعم، وعليه هدي، وعليه هدي، وعليه الهدي. قال إذن ويبقى الامتناع كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع. يعني كل الأشياء التي ذكرناها، وهذا إشارة منه إلى التحلل الأصغر، أنه بعد الجمرة الأولى يحل له كل ما ذكر أنه ممنوع منه إلا الجماع مثل ما ذكرنا. نعم، ويبقى الامتناع، هنا الامتناع المقصود به على النساء، ويبقى الامتناع بمعنى على النساء. كالصيد أيضا يبقى ممنوع منه. ثم باقي ما قد منع الأشياء التي ذكرنا أنها محظورات الإحرام تباح له، لبس المحيط والمخيط والعطر وإلى آخره، كل هذا، حلق الأظافر والشعر وإلى آخره، كل هذا يسقط امتناعه. طبعا إذا كان واحد عمل طواف الإفاضة ولم يرمي جمرة العقبة مثلا، عمل طواف الإفاضة ولم يرمي جمرة العقبة هنا ووقع في مسألة الجماع، ماذا يفعل هنا؟ يتم عمرة وعليه أن يقضي من قابل. طيب، من أفسد حجه، هذه قاعدة معروفة، من أفسد حجه وإن كان هذا الحج تنفلا، وإن كان حج تنفلا صار واجبا عليه قضاؤه في السنة القادمة، صار واجبا عليه قضاؤه في السنة القادمة. كان نافلة صار واجب، كان نافلة صار فريضة. نعم، صار واجبا عليه قضاؤه من قابل، يعني في السنة اللي تليها، ويتمه. كذلك من القواعد أنه يتمه نفس الصيام. شفتوا لما قلنا في الصيام إذا الإنسان أفطر في يوم عامدا ثم يعني تاب إلى آخره، فإنه مباشرة يتمم ذلك اليوم. نعم، لا لا لا، ليست خاصة بالمذهب، هذه عليها المذاهب الأربعة، مسألة القضاء من قابل ومسألة الإتمام. نتكلم عن الجماع، من أفسد حجه بجماع وجب عليه قضاؤه من قابل وإن كان نافلة، وإن كان هذا الحج الذي أفسده نافلة، وعليه أن يتمه، وعليه أن يتمه، مش خلاص يلا فسد الحج يلا هز روحي والروح، عليه أن يتمه. طيب، قبلي كلما تكلمنا نحن على ساتر الرأس وغيره، قد يتوهم بعض الناس أنه هو ما يحقلوش أنه يتمتع بالظلال وغيره إلى آخره. أش أراد أنه الشيخ أنه يشير إلى هذه النقطة فقال وجاز الاستظلال بالمرتفع، بالمرتفع بالمرتفع، وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقد في الفعل، ولا في المحامل وشقد في الفعل. طيب، قال هو أراد أنه يشير إلى هذه النقطة، قال أنه يجوز للمحرم أنه يستظل بأي ظل مرتفع، يجوز للمحرم أن يستظل بأي ظل مرتفع كالبنايات كالجبال كالشجر، يجوز له أن يستظل بأي ظل مرتفع. قال لا في المحامل اللي يحملوا عليها الحاج، أحيانا تبقى حامل عمله مثل الخيمة هكا من فوق، هذا كما ممنوع، يمنع أنه يستظل بشيء موجود في المحمل نتاعو هو حاملينه وحاطين حاجة فك المحمل هذاك. والشخدف هو الكيمة الهودج، كيمة الهودج ممنوع زادا، ولكن ممنوع لما تكون فيه. لذلك قال لا في المحامل وشقدف، لا في المحامل. أما لما يكون هذا المحمل موضوع على الأرض وأنت لست فيه أو غيره، الناقة أو غيره فوق منها الهودج ولا سمه ما شئت ولا الخيمة إلى آخره، جالس على الأرض وأنت لست فيها وإنما بجانبها وتستظل بها، جاز لك ذلك. النهي هنا أن تكون في داخل الشيء وأنت مستظل به، واضح؟ نعم. قال لا في المحامل والشقدف، فعي يعني هنا من الوعي، من الوعي يعني حل مخك وفهم المسألة هذه، يرى وأنا قلت في المحامل، إذا كان خارجها ويستظل بظلها فلا بأس في ذلك. إلى هنا الشيخ رحمه الله يكون قد انتهى من الحج وانتقل إلى العمرة رحمه الله، فقال: وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم نسبا أحلما وإثر سعيك أحلقا وقصرا تحل منها والطواف كثرا ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما عملت حسبك كما علمت. إذن بدأ أولا بالعمرة فقال، فتكلم على حكمها فقال: وسنة العمرة، يعني سنة مؤكدة عند المالكية، العمرة سنة مؤكدة عند المالكية بخلاف بعض المذاهب كالشافعية الذين يقولون بوجوبها كالحج لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. المالكية نحن عندنا العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، سنة مؤكدة مرة في العمر. قال: وسنة العمرة فافعلها كما حج، يعني كما في الحج. شنو معنى شنو يقصد كما في الحج؟ من الإحرام، يتكلم هنا على الإحرام، اللبس يعني، والممنوعات التي تمنع عليك من الصيد من العطر من إلى آخر، نفس الحج. قال: كما حج وفي التنعيم ندبا أحرم. التنعيم اللي هو خارج الحرم المكي، يندب أن الإنسان يحرم من ذلك المكان. طيب أحرم وطاف وسعى وحلق، انتهت العمر، هذه هي العمر. لذلك وقال: وإثر سعيك، يعني بعد الطواف، وأنت بدأت بالإحرام دخلت مكة عملت الطواف السعي، لذلك وقال ما ذكرش طواف لهنا في البداية، ولكنه قال إثر سعيك. نحن قلنا شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، ذكر السعي كأنه ذكر الطواف، واضح؟ لذلك ولم يفرد الطواف بالكلام. قال: وإثر سعيك، والسعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح. إذن هو الآن كأنه ضمن أن الطواف موجود. قال: وإثر سعيك حليقا وقصر. الواو هنا بمعنى أو، الواو بمعنى أو، وذكر الحلقة قبل التقصير طبعا لفضيلته عليه، لفضيلته عليه. أي وحلقنا وقصر تحل منه، خلاص انتهت العمر، هذه هي العمرة. إحرام وطواف وسعي وحلق، إحرام وطواف وسعي وحلق، هذه هي العمر. قال: تحل منها والطواف كثر. الآن هو مش يتكلم الآن على واجبات ولا أركان العمرة، يتكلم على مستحبات. ليش قال والطواف كثر؟ الحكم للأغلب. شو معناته الحكم للأغلب؟ يعني أغلب من يطوف ومن يأتي للعمرة من خارج مكة، وهذه فرصة، والعبادة التي هي الطواف عبادة عظيمة، لذلك قال بمعنى استغل هذه الفرصة وأكثر من الطواف، لأنك لما تعود إلى بلدك ستحرم منها. فهنا نفى أنه يتكلم على البعيد لا على القريب، يعني أهل مكة يومين عم يطوفوا صباحا مساء، أما البعيد يستغل تلك الفرصة ليكثر من الطواف. قال: والطواف كثيرا ما دمت في مكة. أشار لك، قال لك ما دمت في مكة فرصة، يعني لا ورع الحرمة لجانب البيت، يعني راهي فرصة بالنسبة لك، حاول أنك تلتزم وتكون موجود في ذلك البيت وتكون بعيد على كل المناهي والمكروهات وإلى آخره، حرمة تلك البيت وبالنسبة لك ربما لا تتكرر تلك الفرصة. وزد في الخدمة، الخدمة معناته القربات لله تعالى، أن تزيد في القربات لله تعالى، أن تزيد من القربات، هذا المقصود بالخدمة. ولازم الصف، المقصود بالصف هنا صلاة الجماعة. طبعا هو يتكلم الآن على الخدمة ولازم الصف، هذه الإنسان مطلوبة منه في كل مكان من الدنيا، ولكن في هذا المكان هي أكثر لأنه فيها أجر أكثر وهي فرصة وإلى ولحرمة المكان أيضا. قال ولازم الصف أي احرص على صلاة الجماعة. هذا دعوة للحرص على صلاة الجماعة وأن لا تفوته. فإن عزمت على الخروج نويت تروح، فإن عزمت على الخروج يعني نويت أنك تروح، فليكن آخر عهدك بالبيت، فليكن آخر عهدك بالحرم البيت أن تطوف به، ليكن آخر عهدك الطواف بالبيت. لذلك قال فإن عزمت على الخروج طف كما علمت. شنو معناته كما علمت؟ يعني مثل ما عرفت الطواف، الطواف كله راه بنفس الحكم، تحط البيت على يسارك وتطوف سبع أشواط وتستلم الحجر، ونفس هذه كلها أعمال الطواف سواء كانت في عمرة أو في حج، طواف قدوم، طواف وداع، طواف إفاضة، طواف تنفل، كل أنواع الطواف لها نفسها الطريقة، هذه ما فماش طريقة أخرى للطواف. كملت العمرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نوى هذا قبل أن يعود إلى بلده أنه يزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لابد أن يتحلى ببعض الآداب التي أثرت. فمن آداب الزيارة قال رحمه الله: وسلم لقبر المصطفى بأدب ونية تجد بكل مطلب، سلم عليه ثم زد الصديق، ثم إلى عمر جد التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستحب به الدعاء مستجب. نعم. واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل عن طلب من طلاب، من طلاب يعني كثرة الطلبة من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إن نلت المنى، وادخل ذوقا واصحب هدية السرور، إلى الأقارب وعندك يدور. طيب، هذا آخر الأعمال التي يقوم بها الحاج. طبعا هي ليست من أعمال الحج ولا العمرة، الزيارة هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هي عبادة مستقلة، عبادة مستقلة بحد ذاتها، يعني بإمكان الإنسان أنه يحمل روحه من أي بلد من العالم بنية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بنية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المساجد التي تشد إليها الرحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن بعد أن يصل الإنسان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في هناك آداب هو لم يذكرها ولكن هي أثرت عن بعض السلف، ليس فيها أثر من السنة يعني، لكن هي أثرت عن بعض السلف، من ذلك أنه يتنظف ويغتسل قبل الدخول إلى الحرم المدني، أن يلبس أحسن ثيابه، طبعا ليست ثياب إحرام وإنما أحسن ثيابه، أن يدخل ماشيا لا راكبا، وقد أثر عن الإمام مالك أنه كان لا يركب في المدينة، وكان يمشي ولا يركب في المدينة خشية أن تطأ دابته على مكان كان يمشي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأداب كما قلنا أنه يكون ماشيا لا راكبا. إذا دخل إلى المسجد فإن كان وقت حل النافلة عليه أن يبتدئ بتحية المسجد قبل، فإن لم يكن وقت حل النافلة يبتدئ بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقف تلقاء قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبكل أدب يسلم عليه، وكما قال الإمام مالك يصلي عليه الصلاة الإبراهيمية في ذلك، بعد السلام عليه يصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، هذا ما ذكره الإمام مالك وغيره من السلف. ثم يتحول عن يمينه مقدار ذراع، يعني يبتعد مقدار ذراع، ويسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم يتحول ذراعا آخر مقدار ذراع يعني إلى اليمين، ويسلم على سيدنا عمر رضي الله عنه. لذلك قال سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق يعني هنيئا لك بهذا التوفيق الذي وفقك الله إياه. قال واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلابه. المقام يعني هذا المكان يقصد فيه الروضة، هذا المقام الذي يكون بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، مكان يستجاب فيه الدعاء، فالإنسان يكثر من الدعاء ولا يمل. لذلك قال فلا تمل من طلاب، اسأل ما شئت لا تمل من السؤال، أرشدك إلى بعض الأشياء التي إذا استجيب لك فيها فقد فزت الفوز العظيم. لذلك قال وسل شفاعة وختما حسنا، إذا الإنسان استجيب له في مثل هذا هنيئا له أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفيعا له يوم القيامة، وأن تكون خاتمته حسنة. خلاص، هنيئا لمن كان له ذلك. بعد ذلك بعد ما انتهى يعجل الأوبة، وهذه أيضا من السنن، من السنن أن الإنسان إذا قضى غرضه من أي سفر، ليس من سفر العبادة فقط، حتى من الأسفار المباحة كسفر التجارة وغيره، إذا الإنسان قضى وطره من أي سفر من السنة أن يعجل الأوبة إلى أهله، يعني الرجوع إلى أهله، من السنة التعجيل دائما بالرجوع إلى الأهل. لذلك قال وعجل الأوبة إذا نلت المنى، يعني إذا أتممت وقضيت غرضك من هالأمر هذا يسن لك أن تعجل الرجوع. وادخل ضحى، طيب إذا هو روح في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان يطرق أهله ليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة ليلا يدخل المسجد، وحتى إذا وصل ضحى كذلك يدخل المسجد، ولكن إذا وصل ليلا أن يدخل المسجد ويبقى فيه إلى النهار، ولكن إذا دخل ضحى أن يدخل المسجد حتى ينتشر الخبر. طبعا كان في أيامهم السفر غير تو، ما كانش فيهم مواصلات اتصالات، فهو محبش بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال حتى تمتشط الشعثة وتتنظف التفيلة، يعني هي بطبيعتها لما تركها زوجها ما عادش يعني لا هي بروحها كما نقولوا نحن المرأة، ويفضل دائما أن الرجل يشوف زوجته دائما في على أحسن حال، فهو لما بشي يفاجئها بقدومه بشي يراها على يعني على غير ما يحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، طبعا معه الصحابة في ذلك يدخلون المسجد حتى ينتشر الخبر، يمشي وكل الصغار يجري وجاء وجاء وجاء وجاء، كل واحدة تتهيأ لزوجها يصلي وغديك الظهر ثم ينطلق إلى بيوتهم. لذلك هو قال وادخل ضحى، طبعا الآن تغيرت الحال، وإن كان الإنسان إذا فعل ذلك من باب السنة يعني يؤجر بإذن الله تعالى، حتى وإن كان اتصل بأهله إذا نوى ذلك من باب السنة بإذن الله تعالى يؤجر. أما الآن تغيرت كما قلنا الأحوال، بإمكان الإنسان أن يتصل راني جاي في الوقت الفلاني، فتتهيئ زوجته وإلى آخره، وبطبيعتها المساجد الآن ما يمكنش واحد يبات فيها، ومش معقول يروح البلاد ويمشي كرفوتيل حتى اللي تتهيئ زوجته، فما عادش الأمور يعني كذلك، لذلك يتصل يقول راني جاي في الوقت الفلاني، نعم لا شيء فيها بإذن الله تعالى. قال وادخل ضحى واصحب هدية السرور، هذه أيضا مستحبة، الناس جاية فأنت دائما يستقبلوك، صحيح هم فرحانين بيك وبش يسلموا عليك، ولكن مش شوفوك شنو جبت لهم، فتدخل شي بكثير، نعم، وهذا غالب، لذلك تلقى حتى مش اللي جاوا اللي كانوا يخدموا ولا في تجارات ولا لا لا، تلقى حتى اللي ماشي للحج والعمرة تلقى ياكل هم الهدايا، مسكين هو ملم الفلوس متاع الحج كم بسيط، وعنده عائلة ما شاء الله كبيرة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل. قال واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، يعني الأقارب والأحباب والخلان، يعني من بك يدور الجيران إلى آخره، يستحب أن تحمل لك معهم من الهدايا بدون الإنسان ما يكلف نفسه والمشكلة نحن نعيش في زمان الآن كله مظاهر والعياذ بالله، يعني أحيانا الإنسان يكلف نفسه على أمور تافهة ويستدين وإلى آخره، ما كلفك الله سبحانه وتعالى مثل ذلك. يعني ليست هذه الأمور الإنسان يستدين عليها، والله يخاف من لسانة الناس هاو مشى وجاء وما جاب حتى شيء، ما عنديش. يعني خلي الإنسان يكون أحيانا يعني جريء شوية ويعني واقعي، عندي يعني جبت ما عنديش، يعود الناس على ذلك ولا يتكلف ولا يطاوع الناس في مثل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. أتممنا قسم العبادات من متن ابن عاشر، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والنفع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم مثابرتكم وحضوركم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بما تعلمتم إيمانكم وعلمكم وأن يرفعكم به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل هنا: هل تنصحنا بنظم الرسالة بعد ابن عاشر؟ أقول الله أعلم، أنه إذا الرسالة مع شهرتها، الرسالة مع شهرتها ومع كثرة شروحها وكثرة ما اهتم بها أهل العلم، ولكن يعني هذا رأيي شخصي طبعا، ليس أنا لا أحبذ دراسة الرسالة، لأنها يعني تكون كمرحلة أولى ولا كمرحلة ثانية كثيرة الأقوال بالنسبة للطالب مبتدئ. ثانيا أن نظمها، أن ترتيبها يعني ترتيب الأبواب على غير ما ألف عليه الفقهاء لا المعاصرين ولا القدامى، فيها مخالفة في بعض الأبواب. فلذلك في كتب أخرى متأخرة هي صحيحة للرسالة، ولكن قد حوت يعني مشهور المذهب وهي قصيرة ومختصرة، ككتاب اللمع كما ذكرنا للتلمساني، في كتاب أيضا أقرب المسالك الذي عليه شروح كثيرة، في كتاب دليل السالك أيضا إن وجد، إنه فدورت عنه في تونس ما وجدته. ففي بعض الكتب هذه مرتبة ونظمها سهل، يعني نثرها سهل عفوا، بإمكان الطالب أن يستفيد منها بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم هي أولى. قال: إذا رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، هل واجب في حقي قول ربنا ولك الحمد، أم يقتصر ذلك على المصلين، وهل يعيد المصلي قول سمع؟ المصلي لا يقول، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. والإنسان نحن الفضل من الله تعالى، الآن لما درسنا مثل ابن عاشر، صحيح أنه ما نفش نلوم تو على طريقة صياغة الأسئلة والألفاظ، ولكن حق لي الآن أني نقول لكل طالب: ركز جيدا قبل أن تسأل أو تتكلم. يعني هنا لما السائل شنو يقول؟ قال: هل واجب في حقه؟ هو أصلا هي سمع الله لمن حمده، هل هي تدخل في باب الواجبات أصلا؟ إذن فالإنسان ينتقي الألفاظ بتاعه حتى يعني يفرق، لأنه يعني إذا الآن لم تبدأ في التفريق بين الواجب والركن والسنة والمندوب والمستحب، إذن متى؟ قال: أم يقتصر ذلك، يتكلم على الواجب أيضا على المصلين، وهل يعيد المصلي قول سمع الله لمن حمده؟ قلنا أيضا أنه المأموم يعني المصلي، لذلك هو حتى في صياغة السؤال يعني في عوض أنه يقول المأموم قال المصلي، الإمام أيضا يعتبر مصلي أيضا. نعم، فالإنسان يحاول أنه الفاظه تكون دقيقة حتى يبدأ يظهر عليه أنها بدأ يفهم في الفقه. نعم. قال: بالنسبة لمن يقضي صلوات سنوات فائتة، هل يصلي النوافل، صلاة تحية المسجد والوتر سنة؟ طبعا قلنا نحن ذكرنا المسألة هذه فيها قولان قويان في المذهب بجواز صلاة النوافل وبعدم جوازها، والله أعلم أنه تصلى النوافل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه كتحية المسجد وغيرها من الرواتب. هل يجوز للرجل أن يقيم عمرة على أبوه، لا مش على أبوه، حشا، عن أبوه وهو حي، الذي لا يستطيع الذهاب للحج لمرضه؟ طيب، بالنسبة للحج والعمرة على من هو غير قادر لا تجب، قلنا أنه يشترط فيها الاستطاعة، الحج ليس واجب إلا أن يكون الإنسان مستطيعا. الاستطاعة، استطاعة بدنية واستطاعة مالية، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. طيب، إذا كان الإنسان مستطيع ماليا غير مستطيع بدنيا، يوكل، يوكل من؟ أو يكون هذا الشخص مات وهو قادر على الحج ولكنه لم يحج ومات قبل أن يحج، كان قادرا مستطيعا. إذا لم يكن مستطيعا فلا شيء عليه، أما إن كان مستطيعا وقصر في ذلك يخرج ثمن الزكاة من تركته، من تركته، ويذهب شكون يحج عليه. طيب، هذه مسألة بوه ولا غير بوه، هذا أمر ثاني. إذا كان هو حج على نفسه قبل بإمكانه أن يحج على غيره، إذا كان اعتمر على نفسه بإمكانه أنه يعتمر على غيره. العمرة أمرها بسيط، العمرة أمرها بسيط، يعني ينجم يمشي يعمل عمرة على نفسه ويعاود في نفسه بدون أي ما تكلفه حد شيء، يعاود يعمل عمرة أخرى على والد ولا على كذا، هذا لا شيء فيه. أما بالنسبة للحج خاصة لأن وقته محدود، فلا يمكن للإنسان أن يحج إلا على واحد، إما على نفسه أو على غيره. على غيره لا يمكنه أن يحج إلا أن يكون قد حج عن نفسه، هذا شرط. لذلك هذا الشخص الذي يعني والده غير مستطيع بدنيا بإمكانه إما أنه يحج عليه إذا كان حج، أو إذا كان هو طبعا حاج قبل، أو يوكل شكون، وهما كثير يعني هؤلاء المرافقين يمكن يحج عليه. قال: وجب الإتمام القضاء من قابل لمن أفسد حجه بالجماع، فهل أيضا من أسقط ركنا كعرفة؟ لا، الوجوب في القضاء هو على من أفسد حجه بالجماع، أما من فاته ركن عرفة ولا غيره فهذا لا يجب عليه القضاء من قابل، ولا يجب عليه القضاء أصلا إن كان الحج نافلة، أما إن كان فريضة طبعا هذا لا يعتبر عليه أن يحج، ولكن ليس من قابل متى ما تيسر له. قال: المراهق إن لم يطف ولم يسعى ثم رمى جمرة. المراهق، المرافق، المراهق إن لم يطف ولم يسعى ثم رمى جمرة العقبة وجامع، فما حكمه؟ هو يتكلم عن المراهق هنا؟ المراهق طبعا هو الذي راهق، هو سمي مراهق لأنه راهق البلوغ، طبعا بخلاف ما نعتقده نحن اليوم، يقول لك مازال يعيش في المراهقة نتاعو، عمره 35 ومازال يعيش في المراهقة نتاعو. لا، المراهق سمي مراهقا لأنه راهق البلوغ، يعني على وشك أن يبلغ. طيب، هذا الشخص اللي ربما سؤال، إذن هو يقصد أن المراهق أنه بلغ يوم عرفة وهو موجود هناك، يعني هو بلغ يوم عرفة وهو هناك، طبعا يمكن له أن يحج، بلغ يوم عرفة والباقية الأعمال تؤجل، اللي فوت هو عرفة ولكن السعي يمكن يلحق له والطواف يمكن يلحق له كذلك، وإن فاته وطواف القدوم لا شيء فيهما، يعني إلى آخره، قلنا من الواجب عليه دم إلى آخره. طيب، ولكن هو يعني هذا هو لا محالة، سامحوني في الكلمة، هو سؤال تعجيز، يعني هو بلغ يوم عرفة مشي جامع مباشرة الحاضر هذه يعني. طيب، هو لا محالة، هذه من مسائل أرأيت، يعني خلينا نقوله من مسائل من مسائل أرأيت. طيب، إذن هو قلنا إذن لم يسعى ولم يطف وجامع في عرفة، هو لم يأتي لا بسعي ولا كذا، هذا حجه فاسد، هو فرصة بلغ في عرفة يا راجل، لا حول ولا قوة. ما هو لا، هذا حجه فسد، يعني ما يستطيع بعدين أنه يأتي ب يعني. نعم. قال: من جيب هو الفكرة هذه عجيبة. لا فهمك، أنا فهمتك. نعم، هو إذا رمى جمرة العقبة وكان قد أتم من أعمال الحج الكثير، لم يبقى عليه إلا رمي بقية الجمار، هذا قلنا أنه لا يفسد حجه إلى آخره، ولكن إن لم يأتي بأعمال الحج وكان قد ولغ أو وصل يعني أو بلغ أو إلى آخره في يوم عرفة ولم يؤدي إلا عرفة فقط، الوقوف بعرفة، هذا قد فسد حجه. نعم. قال تمنع المرأة من النقاب والبرقع لا تغطية الوجه عند مرور الرجال، فإن علم أنه لا يخلو محل من رجال أجانب فكيف تفعل المرأة؟ تسير وسط النساء، تسير وسط النساء، تسير وسط النساء، أو إنه تمسك قناعها أو ثيابها هكذا فوق وجهها بحيث أنه هي ترى أمامها ولكن الرجال، فهذا لا يعتبر تغطية وجه، تبقى ماسكة الأمر يعني سواء ذيل الحجاب طويل أو إلى آخره، يمكن تبقى ماسكته هكذا أمامها بحيث أنه هي ترى أمامها ولا ينزل ولا يلمس وجهها، ولا يلمس وجهه إن كانها أنه، وإن كان هذا في مشقة عليها يعني خاصة إذا بتأدي برشا أعمال حج من طواف وغيره إلى آخره، هذا سيشق عليها يعني، والله سبحانه وتعالى ما كلفها بذلك، يعني حاول الإنسان في تلك اللحظة إن كان هو مرافق لزوجته أن يلازمها وإن كانت بدون نقاب أو برقع أو إلى آخره، وإن كانت يعني جميلة أو غيره يلازمها، يعني لأنه لا يمكن المسائل ربما نحن نتخيلها الآن أنه سهلة، ولكن في زحمة الطواف حتى وإن ابتعدت يعني في ذروة الحج تقريبا كل المناطق فيها زحمة، وإنه هي تبقى ماسكة هكاية ويدها، فهذا يعني شاق جدا صراحة يعني، فيعني يحاول الإنسان لا يكلفها، إن كانت هي بإمكانها ذلك وتفعل من نفسها هذا أمرها، أما لا يحاول لا زوجها ولا والدها أن يكلفها ذلك، فربنا سبحانه وتعالى ما كلفها. نعم. قال هل يجوز تلبيد تلبيد الشعر بالمستحضرات الحديثة كالمواد الشمعية أو الكريمات وغيرها؟ لا، في عنا نحن هذه التي يضعها الشباب الآن الكريمات وكذا، في عنا منها نوعين، في نوع بإمكان أنه يوضع على الشعر لكنه لا يكون حائلا، المواد الشمعية هذه حائلة على الماء، في مواد أخرى مثل المواد الكحولية هي يتوقف الشعر، مواد هي من ضمنها الكريمات اللي يعملوا فيها الشباب يعني على شعوراتهم أو البخاخ هذا اللي يعملوه، فإمكانه أنه يوقف الشعر ولكنه لا يكون حائلا بين الشعر والماء، يعني إذا توضأ أو مسح على شعره يتم الفرق، أما إن كانت هذه مواد شمعية بحيث أنه هي تكون حائل من الماء فهذه لا يجوز فعلها، يعني خاصة وإذا انتقض وضوء، إذا فعلها واحد وانتقض وضوءه وجب عليه إزالتها قبل أن يتوضأ، وهذا الحكم هو حكم يعني عام في أي شيء يكون حائلا بين الماء وبين الوصول إلى العضو المفروء، مثل الدهن والشحم بالنسبة للميكانيكي هذا يحول بين لابد أن يزيله، كذلك الدهن، كذلك المواد الزفت وغيرها القطران، هذه مواد يعني تحول بين الماء وبين الجلد وجب إزالتها قبل الوضوء. نعم هي مواد عازلة، في أشياء أخرى قد يظن إنسان أنه هي مواد عازلة ولكن هي لا تكون عازلة، اللي هي المواد الجيرية ولا مثل مثلا الدهن المائي سلفاسور، فهذا غير عازل حتى وإن وقع على الجلد فهو يمتص الماء تدخل، فهذا غير عازل، إن بقي منه شيء يعني وتوضأ الإنسان فلا شيء على، المهم أن الإنسان يفرق دائما بين المادة إذا كانت عازلة أو غير عازلة، فإن كانت عازلة وجب إزالتها قبل الوضوء. قال كيف يتم قضاء الفوائت من الصلاة؟ قلنا نحن أن المالكية وغيرهم من المذاهب الذين قالوا بوجوب قضاء الفوائت على من تركها فرقوا، خاصة خلينا نحكي على المالكية، فرقوا إذا كانت الصلوات هذه خمسة فما دون أو ستة فما أكثر، إذا كانت خمسة فما دون يقضيها قبل أن يصلي الصلاة الحاضرة لوجوب الترتيب، إذا كانت ستة فما دون يقضيها في أي وقت شاء ولكن يحاول أن يعجل بها، وإذا كانت لشهور أو لسنوات فإنه يقضيها ما أقلش عند المالكية من صلاتين في يوم واحد غير الصلاة المفروضة في ذلك، يقضيها بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا، لا يصلي ظهرين وعصرين، هذا قال به شافعية وغيرهم وقالوا أنه يصلي أقصى شيء يومين، ولكن عند المالكية لا حد لأكثر الصلوات، هذا والله أعلم، يصليهم في الليل في النهار وقت الفراغ في أماكن في مكان الرواتب في أي وقت يريد أنه يصليهم لا حرج في ذلك، ولكنه يعتبر مقصرا عند المالكية إذا صلى دون الصلاتين في يوم واحد. قال هل يمكن أخذ بعض النقود سلفة من عندي بعض الأقارب مع العلم أن هذه النقود متأكد من دخولها بعد ذهابه للحج، وهذا إن خاف فوات وقت الحج وكان نوى كعدم مجمع. نعم يمكن الإنسان أنه يستدين للذهاب للحج إن كان يعلم من نفسه القدرة على قضاء الدين، إن كان يعلم من نفسه القدرة على قضاء الدين يجوز له أن يستدين، خاصة في مثل ظروفنا نحن اليوم أنه وين وين باش يوافقوا لك على حج. نعم حتى الإمام أحمد رحمه الله جاز الإنسان أن يستدين فيما دون ذلك لما سئل عن العقيقة، فقال له رجل أنه أني لا أملك أستدين لها، قال وأرجو لك الله أن يقضي دينك، أنه هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فأجاز له أن يستدين في العقيقة. طبعا هذا ليس باب أنه لا، كانت الناس في هذيك اليوم غير اليوم، يعني حتى وإن لم يقضي الناس كانت تسامح، والآن الإنسان يكون حريص جدا على مسألة الدين، الدين راهو يعني كارثة ويغفر للشهيد كل شيء شهيد إلا الدين، فالدين ما هيش مسألة سهلة، لذلك الإنسان يلزم يحسبها بالقدية قبل ما يستدين حتى وإن كان لحج، جاته فرصة وقالوا له هيا وموافقين وكذا، ويعرف أنه ينجم يستدين وفما شكون يدين ولكنه عنده شك في قضاء هذا الدين بعدين، لا الله سبحانه وتعالى ما كلفك، غدو يقول حاج قلا والعياذ بالله. نعم قال ما هو المتن الذي تنصح به؟ كما قلنا في أصول الفقه، نعم متن الورقات أو الشرح الذي هو على الورقات، شرح الشيخ حطاب كذلك جيد، هذا من أول وأولى المتون التي يعني يبدأ بها الإنسان في دراسة أصول الفقه. البعض ربما يمشي للمعة وغيرها لا، هي صعبة شوي، يبدأ بالورقات أو بشرح الورقات أفضل بإذن الله. قال مسألة الفدية ومسألة الجماع في الحج، ما فهم مسألة الفدية ومسألة الجماع؟ قلنا الفدية نحن إذا فعل محظور من محظورات الإحرام فإنه يفدي، قلنا إما بشاة أو بقرة أو بدنة، أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، واضح؟ الإطعام والذبح يكون هناك في الحج، الصيام أينما شاء. بالنسبة للجماع أو فيما معناه من مقدمات، المهم إذا عمل الإنسان مقدمة جماع فأنزل فمثله مثل الجماع، هذا يفسد الحج. وقتاش؟ إذا كان قبل رمي جمرة العقبة، إذا كان بعد رمي جمرة العقبة وبعد يوم النحر فهو يعني لا شيء عليه، وعليه هدي، يعني لا يفسد حجه، عفوا لا يفسد حجه وعليه دم. بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.